منها قولية ومنها مالية ومنها بدنية ومنها مالية بدنية إلى غير ذلك. والعبادات حق لله سبحانه وتعالى وحده، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. يسمونها عبادة التأله والتنسك. قال أو ذكر أولها وهي الدعاء، وقد أصاب المصنف حينما بدأ بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة في نص القرآن الكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فعبر عن العبادة بالدعاء في القرآن الكريم، وعبر عن الدعاء بالعبادة كما في سورة مريم، قال إبراهيم لأبيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون، وأعتزلكم وما تدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون، فعبر عن الدعاء بالعبادة. والنبي قال لابن عباس كما معلوم: إذا سألت فاسأل الله. فمن دعا غير الله عز وجل لا شك أنه يشرك شركا أكبر، دعا شيخا، دعا صاحب، دعا ميتا، دعا من لم يملك له الإجابة أو النفع والضر، الدعاء. ثم ذكر المصنف الخوف، يعني نوع في ذكر بعض العبادات. الخوف عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا لابد أن نفرق بين خوفين، بين خوفين خوف فطري وخوف تعبدي. الخوف الفطري كالخوف من الثعبان، والخوف من الكلب العقور، والخوف من اللص، والخوف من الحاكم الظالم. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هذا خوف فطري فطر الإنسان عليه. أما الخوف التعبدي هذا هو الشرك، الشرك فيه أن تخاف من لا يملك لك نفعا ولا ضرا أو ولا ضرا، وتستجيب لأمره وتترك أمر الله عز وجل خوفا منه، هذا خوف تعبدي. لا، الخوف التعبدي هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وفي سورة النازعات: فأما من خاف مقام ربه، خاف ونهى النفس عن الهوى، خاف. قال وفي قول الله تعالى: ما رأى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهمت عائشة هذه الآية فهما يعني غير صحيح، حيث ظنت أنه الذي يشرب الخمر يخاف. قال لها رسول الله: يا بنت ابنة الصديق لا، إنما هو المؤمن يصلي ويخاف ألا يقبل الله منه، يخاف عدم القبول. نعم، يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. نعم، في الحديث: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود، هذا خوف. ثم ذكر التوكل، وأيضا التوكل من أعمال القلوب، صدق التوكل على الله، اعتماد القلب على الله، نزع الثقة من كل المخلوقين واعتمادك على الله وحده. بمعنى لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل عبادة لا شك، فعلى الله فليتوكل المؤمنون كما قال تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. وإبراهيم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه حينما قال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتوكل عبادة، الرجاء، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولذلك أن ترجو ما عند الله عز وجل من رحمة ومن نعيم، الرغبة والرهبة والخشوع عبادات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كما قال الله عز وجل. والخشية هي مرادف الخوف، وتقترن دائما بالمحبة عمل القلوب. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والإنابة التوبة النصوح، أنيبوا إلى ربكم عبادة. أيضا الخضوع والاستعاذة، يعني التذلل والخشوع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إني عذت بربي وربكم، عذت، العوذ عن الالتجاء، سبحان الله. الاستعانة، أن تطلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة لا ينبغي أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه المخلوق. قال يعقوب لأبنائه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الاستغاثة، طلب الغوث فيما لا يقدر عليه المخلوق. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. طلب المطر يعني. النذر عبادة، 12 القسم 12. قال تعالى في حق الناذرين: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. تفثهم يعني مناسكهم، وليطوفوا ببيت العتيق. قال تعالى عن عباده المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والحقيقة هناك شروط 5 للنذر، موضع سؤال. شروط النذر، شروط النذر: 1 أن يكون في طاعة، لا ينبغي أن تنذر معصية. واحد يقول: أنا نذرت لله عز وجل أن أشرب كأسي خمر، هذا نذر معصية. أو نذرت لله أن أترك صلاة العصر، ترك واجب، هذه معصية. النذر لابد أن يكون فين؟ في طاعة. 2 الشرط الثاني أن يكون في طاقة العبد، في وسعك، كما كالرجل الذي نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، فالنبي أمره أن يستظل، فلابد أن يكون النذر فين؟ في الطاقة، في الوسع. 3 أن يكون فيما يملك، يعني فيما تملك أنت، لا تنذر ملك غيرك، انذر ما في يدك. 4 أن لا يكون في موضع كان يعبد غير الله فيه، عند مقام، عند ضريح يذبح فيه لغير الله، لا ينبغي أن يكون النذر في هذا المكان. 5 عدم اعتقاد الناذر تأثير المنذور في حصوله، يعني النذر لا يقدم في قدر الله ولا يؤخر. عدم اعتقاد الناذر أن النذر هو الذي يجلب القدر، لا، النذر لا يقدم ولا يؤخر، إنما يستخرج به من البخيل كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يا أخواني، النذر عبادة شرطية لا ينبغي أن تنذر، على كل حال لا ينبغي أن تنذر، لأنك تحمل نفسك فوق ما كلفك الله. وينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال أهل العلم: نذر واجب، ونذر محرم، ونذر يأخذ الأحكام مستحب. الواجب أن ينذر الإنسان من جنس الواجبات أو من جنس النوافل، يقول نذرت لله أن أصلي ركعتين، صار إيه؟ واجبا عليه أن يصلي ركعتين. يعني نستطيع أن نقول ننقسم إلى نوعين فقط: واجب ومحرم، واجب ومحرم. النذر المحرم هو أن ينذر لله محرما، لا ينبغي أن يفي بنذره، ينذر معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا نذر وأراد أن يعود في نذره عليه أن يطعم 10 مساكين. كفارة النذر كفارة إيه؟ يمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مش أو، فإذا ما استطع يا شيخ فهد. طيب، لا ينبغي أن يصرف أي من هذه العبادات لغير الله عز وجل. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، بزوجة جارك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. انتهى هذا الباب وانتقل إلى الباب الثاني. نقرأ الأبيات أولا حتى ننتقل إلى باب الشرك. الباب الثاني هو باب المتعلق بالشرك. قال المصنف: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعادة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أفيح المناهي أقبح المناهي شرك، وذاك أقبح المناهي. انتهى. انتقل. نعم، ضعيف هذا، ضعيف. الباب الثاني: الشرك وأنواعه. نفتح فيه إن شاء الله الشرك وأنواعه. الشرك يا أخواني ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، الذي يخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. قال: وضد توحيد الربوبية، شرك الربوبية، أن تعتقد أن هناك من يقدر على الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله: إحياء، إماتة، رزق. تقول: هناك من يرزق غير الله، هناك من يحيي غير الله، هناك من يميت غير الله. شرك في الربوبية أن تعتقد وجود متصرف مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. شرك الأسماء والصفات قسمناه إلى 3 أقسام: اللي هو الإلحاد، وذروا الذين إيه الحدون في أسماء إلحاد المشبهة وإلحاد النفاة وإلحاد المشركين. إلحاد المشبهة الذين شبهوا الله بإيه بالخلق، إلحاد النفاة الذين نفوا الأسماء ونفوا الصفات، إلحاد المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء سبحانه وتعالى. ثلاثة أقسام الإلحاد، وهذا شرك في الأسماء والصفات. أما شرك الألوهية هو معروف أن تصرف العبادة أو أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن تصرف أي أنواع العبادات لغير الله عز وجل. متى بدأ ظهور الشرك؟ بدأ ظهور الشرك في قوم نوح عليه السلام، وذلك قول ابن عباس وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس أسماء ناس من الصالحين ماتوا، فلما ماتوا صنعوا لهم تماثيل، ثم لما تنسخ العلم عبدت هذه التماثيل من جيل من دون الله عز وجل، عبدوها، صلوا لها، دعوها. فلما وصل بهم الحال إلى ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليأمرهم بالتوحيد وأن يمدوا الشرك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وإيه وأطيعون. نوح حذر قومه الشرك طبعا، وأول من دعا العرب إلى عبادة الأصنام رجل يسمى عمرو بن لحي، عمرو ابن لحي، النبي رآه في النار يجر أمعاءه، يجر أمعاءه في جهنم، لأنه الذي جلب الأصنام إلى مكة، عمرو ابن لحي. قال صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام. والحقيقة الشياطين تتلاعب بالمشركين، تدعوهم إلى أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى كالموتى، أو ما هو الصنم ده عبارة عن صورة رجل صالح، لات العزة منات، هكذا هذه أسماء لأناس صالحين. ثم الشيطان زين لهم عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. الطائفة أخرى عبدت القمر والنجوم والكواكب من دون الله عز وجل، أو عبدوا غير الله من الآدميين كالنصارى عبدوا عيسى، النصارى عبدوا عيسى يصلون له ويسألونه من دون الله ويدعونه ويذبحون له، هذا شرك طبعا. الشرك أقبح الذنوب. لماذا يعد الشرك أقبح الذنوب؟ لأن الله قال في حقه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، كما قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك المشرك قال في جهنم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه الجنة. ولذلك يعتبر الشرك من أقبح الذنوب. لماذا يعتبر الشرك من أقبح الذنوب؟ لهذه الأسباب وغيرها. الشرك الأكبر كما قلت لك أن تتخذ مع الله عز وجل آلهة أخرى، تدعوهم ولي، حيوان، قبر، شيخ، تعظمه لدرجة أنك تدعوه وتسأله من دون الله سبحانه وتعالى. طبعا ده شرك لا شك في ذلك. طبعا فيه هناك بعض المشركين في زماننا زادوا، كما قلت كان المشركون الأوائل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه مخلصين له الدين. عندنا الآن من يشرك في البر والبحر فإذا ما جاءه الموج يستنجد بشيخه أو ينادي على ضريح، بعكس المشركين الأوائل فزادوا عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهؤلاء الذين عبدوا من دون الله إما عبدوا برضاهم أو عبدوا بغير رضاهم، خلي بالك، فمن عبد بغير رضاه من الجمادات في جهنم كالقمر والشمس في جهنم في النار، لأنه لا تشعر. يبكت الله عز وجل من عبدها من دونه سبحانه وتعالى، هذا عبد القمر، القمر معك في جهنم، هذا عبد الشمس، الشمس معك في جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله إيه حصب جهنم. إلا من عبد من دون الله من العقلاء بغير رضاه، بغير رضاه، كعيسى عليه السلام لم يرضى، ولذلك قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم فيها إيه أنتم لها وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كما قال الله تبارك وتعالى الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، كعيسى عليه السلام وأمه، لأنهم ما رضوا بالعبادة. فالذي يعبد من دون الله ويرضى في جهنم، عاقل أو غير عاقل، إن لم يرضى لا الله عز وجل يجنبه العذاب. طيب الشرك الأصغر يا إخواني وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الرياء، الرياء، وهذا الرياء شرك أصغر لا شك، يختلف عن الرياء الذي معناه أنك تصلي لا لأجل الله، تصلي لأجل أن تنافق، هذا شرك أكبر، إنما تصلي والناس تنظر إليك فتزين الصلاة لأجل أن الناس تراك، ده إيه أصغر، أن تزين العبادة لأجل أن يراك الناس، أو أن تصدق لأجل أن يراك الناس، هذا هو الرياء، وهو محبط العمل كما قال صلى الله عليه وسلم فيه. وكفرته أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طبعا الشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة. من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو إيه أو ليصمت، ما يقولش ورحمة أبويا والنبي ورحمة ماما كل هذه إيه ورحمة سيد فلان، كل هذا شرك أصغر. من كان حالفا فليحلف بالله، فإن حلف بغير الله كفرته أن يقول لا إله إلا الله بعدها. نعم. ثم ذكر نوعا من الشركيات التي تفعل في زماننا، ذكر أولا التعاليق، أول حاجة التعاليق والرقى، التعاليق والرقى وسأتحدث عنهما. ثم ذكر بعد ذلك التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور، يبقى التعاليق والرقى والتبرك بالأشجار والأحجار. بالنسبة للتعاليق وثلاث أربعة التمادي في غلو الصالحين في إطرائهم، وجاء أربعة من الشرك الذي ذكره المصنف. طيب قال التعاليق، ماذا قال رسول الله عن التعاليق؟ من علق تميمة لا أتم الله له، وهي أنواع التعاليق هذه. أول تعليق الودعة، الودعة في البحر، شيء يجلب من البحر يعلقونه في حلوق الصبيان وغيرهم لرد العين، ابنك من حسدش علق له ودعة، شرك طبعا. الناب ناب الضبع، ناب الضبع يأخذونه ويعلقونه برضو من العين. الحلقة، الحلقة يعني برضو حلقة يعلقونها من العين. عين الذئب، إذا مات الذئب يأخذوا عينه ويجعلوه على الصبيان، يعني يقولون أن الجن يفر من إيه، من ذئب، من عين الذئب. الخيط يعني يعلقونه على المحموم ويعقدونه، ومن شر النفاثات بالإيه في العقد. التمائم والوتر، يعني كل هذه التعاليق شركية لا ينبغي. صفيحة البهائي، الحدوة والحزازة، كل هذه من التعاليق الشركية. ثم ذكر الرقى. الرقى، كان صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى والتمائم والتولى، الرقى معروفة وتحدثنا عن التمائم، والتولى ما تصنعه الزوجة لزوجه، لزوجها لتحببه فيه، أو العكس، الزوج والزوجة قد يصنع أحدهما للآخر شيئا يسمى الإيه التولة. طبعا الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل مريض: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء إيه لا يغادر سقما. هكذا كان، ولابد أن تكون الرقية باللغة العربية مقروءة بالقرآن معروفة حتى لا يكتب فيها شركيات وأنت لا تعرفها. ثم انتقل المصلي بعد ذلك إلى الشركيات المتعلقة بزيارة القبور. قبور يا إخواني، قبور عامة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارتها زيارة شرعية لنتعظ ونتأسى وندعو له، ولكن هناك زيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارة البدعية أن تسبع عند القبر، أن تقرأ قرآن فوق القبر خلاص بعد أن مات، أن تأتي بأشياء بدعية فوق قبره كشعال اسمها الشمع فوق القبر بدعة. وهناك زيارة شركية النوع الثالث، وهي أن يدعو صاحب القبر أو أن يذبح صاحب القبر إلى غير ذلك، هذه زيارة شركية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالإيه كالقبور. وكذلك أن تعتكف عند قبر، أو أن تنذر عند قبر، وأن تسأل صاحب القبر، كل ذلك من البدع الإيه الشركية. في ختام هذا الفصل تحدث المصنف عن السحر وعن النشرة وعن التكهن الكهانة والسحر والسحر خلاص والعراف وغيرها. طيب، هنا نقول يا إخواني، المصنف هنا يذكر أيضا من الشركيات التمادي في إطراء الصالحين، ولقد تحدثت عن هذا. آخر حاجة في هذا الباب الحديث عن السحر وتوبة الساحر والنشرة التي هي حل السحر للسحر، والكهانة التي هي لها علاقة بالنجوم والشياطين. نقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى، ونرجي الشرح الباقي إلى غد بإذن الله تبارك وتعالى. يلا يا مولانا. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. نعم. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي عرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لليل المدعو لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا بأن يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير البال كما آت في محكم الأحبار. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عين ذئاب أو خيط أو عضو من النزور أو وتر أو تربة القبور لأيار كان تعلقه وكله الله إلى وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من خم من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدى النبي وشرعت من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا منزه فاحذره إذ كل من لا يقوله لا يدري لعله يكون محض كفر أو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبوسيه فالتبس فحذرا ثم حذرا منه لا لغرف الحل في التمائم والمعلقات إن تكن آيات مبينات. فالاختلاف واقع بين السلف بعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عما سيما أولي الإسلام. إن شاء الله تعالى نشرع غدا تعليق اللي هو السحر والتكهن شرح مستفيض ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجزء الثاني في الكتاب تقريبا وهو الجزء الثاني المتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان إن شاء الله عز وجل. أسئلة؟ أي أسئلة أخواني لأنني متعب. تفضل. إذا واحد يدعو للميت هل يجوز؟ يدعو ماشي. يدعو ويقرأ مثلا لا قرآن لا. على روح الميت هل هذا حرام؟ تقرأ في البيت مش على القبر. والفرق شنو يا أستاذ؟ القبر لا تجعلوا بيوتكم كالقبور كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم القبور لا يقرأ فيها قرآن ولا يصلى فيها. فالبيت يقرأ فيه قرآن ويصلى فيه. تقرأ في بيتك وتهب الثواب للميت. أما على القبر تدعو له فقط. في الحديث قالت عائشة يا رسول الله ماذا أقول عند زل القبور؟ قال قولي الله السلام عليكم دار قوم منين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم إيه لاحقون. وكان يزور البقيع ويدعو لهم ولم يؤثر أنهم كانوا يقرؤون القرآن في القبور. فالقبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. نعم. سؤال ثاني تفضل. يعني الصلاة مثلا لها شروط وأركان. الشروط استقبال القبلة الطهارة دخول الوقت دي شروط نسميها أركان. برضو والأركان داخل الصلاة ما نسميها شروط نسميها أركان برضو. نعم. سؤال آخر. سؤال نفسه سؤال كان ميت يعني ندعو له ونقرأ ونذبح في البيت ناس مجمع ناس ويقرون القرآن في البيت كان مباح. كيف تعمل؟ يعني ولمنا ناس نقول تعالوا هنا عندي ولمة ولأجل يعني أبوي ما تهم من زمان ونقرأ بعد أكل أنا نقرأ القرآن جميعنا. لا هو ثبت أن تقرأ أنت أو أن يقرأ أنما تجتمع حضرة واحدة كذا هذا بدعة ما عليها السلام هذه السلف. نعم. لكن يجوز مثلا القراءة وحدك أيوة نعم هذا هو الراجح. كل سنة هذا يرجع أبوك مات سنة معمودا وقت بدعة بدعة بدعة معروف سنويا شيخ محاقة في القبر هل يجوز المحاقة مع القبر يعني مع الشخص لا يسمعك ولا يسمع الموت لا تروح للقبر تقول ازيك يابا عامل ايه وزي صحتك وانا جاي لك يابا اسلم عليك وامي وامي بتقول لك كذا ده كلام يا شيخ هذا هذا كلام لا يجوز وما انت مسمع من في القبور نعم شيخ الله يجزيك خير ماذا نقول الذي يقول ان دراسه الاصول نظري فقط وليس عملي ازاي الاصول هي مفتاح العلوم ولولا الاصول ما تعلم الانسان العلوم ومن حرم الأصول حرم الوصول والأصل يسبق الفرع فإن لم تعرف الأصل لم تصل إلى الفرع والخلاف بين المذاهب خلاف أصولي أصلوا أصولا وبنوا عليه المذاهب فالكلام ده كلام غير صحيح إذن هو عملي 100% عملي ونظر نعم الموت لا يسمعون الكلام السمع هنا سمع الإجابة الذي أريده الموت يدركون الصوت بس لكن لا يدرك لا يملك إجابة لا يملك إجابة نعم أسئلة أخرى شيخ من فضلك أن أقول حنا مسألة الخوف لما تخاف مع إنسان يعني تخاف إنسانا معينا ثم تستجيب لأمره وتعصى الله عز وجل مثال أذكر على واحد صحابي الذي أكره في شيء ثم لما سأله الرسول قال لا ده اسمه إكراه إكراه عمار بن ياسر لا إكراه جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير سمعت في بعض الناس في اليمن إذا مات الميت يذبحه ذبيحة مثلا وبعدين يجيبه زي ما قال خير سؤال الشيخ يعني ويجيبه ناس مثلا يعني مو بس يقرأ على القرآن عشاء هذا كل سنة لا مش كل سنة مرة بعد ما يموت يعني يذبح البقر المفروض العكس اذبحوا لآل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما المفروض احنا نعمل طعام لأهل الميت مش الميت يعمل لنا هم الذين يطبخون النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه نزل بهم ما يشغله عكسنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الله يجزيك خير بارك الله فيكم جزاك الله خير السلام عليكم الشيخ متعب يروح له يرتاح سوداني السلام عليكم طيب الحمد لله